إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل في التعليق على رسالة أصول الدعوة السلفية لمؤلفها الشيخ العلامة عبد السلام بن برجس عليه رحمة الله. وعرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى جعلها 10 أصول، فتكلمنا على 8 منها، واليوم نشرع في الكلام عن الأصل 9، حيث قال عليه رحمة الله: الأصل 9 منابذة أهل البدع والتحذير منابذة أهل البدع والتحذير منهم. قال: أجمع السلف على منابذة أهل البدع والتحذير منهم، كما حكاه عنهم القاضي أبو يعلى وغيره من المحققين. ومما يجدر التنبيه عليه في هذه القضية أن أهل البدع في زماننا يتسترون بلباس السنة ويختفون خلف اسمها، بينما هم غارقون في البدع، يعرف ذلك كل من نظر إليهم عن قرب واطلع على ما يتسارون به من حزبيات وتنظيمات ومحاولة خروج على الحاكم المسلم ونكث للبيعة ونحو ذلك. نعم، إذن هذا الأصل 9، وهو منابذة أهل البدع والتحذير منهم. تقدم معنا أن من الأصول العظيمة التي اتفق عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو الدعوة إلى وحدة الأمة، الدعوة إلى وحدة الأمة، وذلك بإقامة أسباب الاجتماع والائتلاف ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف. هذا من الأصول التي اتفقت عليها دعوة الأنبياء. لكن أهل البدع والأهواء خالفوا في هذا الأصل، خالفوا في هذا الأصل العظيم، ولذلك تجدهم قد تفرقوا شيعا وأحزابا، يعني انخزلوا عن جماعة المسلمين وكونوا لأنفسهم فرقة، ثم تلك الفرقة أيضا افترقت إلى فرق، افترقت إلى فرق. ولذلك عندما نقول الصوفية مثلا لا تجدهم فرقة واحدة، وإنما تجدهم فرق. عندما نقول الشيعة الرافضة لا تجدهم فرقة واحدة، وإنما تجدهم فرق. لماذا؟ لأنهم ليس لهم أصل يرجعون إليه، وإنما يتحاكمون إلى آرائهم وأقوالهم وبدعهم وأهوائهم فيتفرقون. أما أهل السنة والجماعة فلهم أصل يرجعون إليه ويتحاكمون إليه، وهو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالميزان عند أهل السنة والجماعة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمة ذكر عليه الصلاة والسلام أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الحديث حديث عظيم يبين لنا الميزان الذي نزم به هذه الجماعات. فمن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو على الحق، ومن خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو خارج عن الحق وملحق بأهل البدع والأهواء. وأهل البدع وأهل الأهواء هم سواء، يعني نقول أهل البدع ونقول أهل الأهواء، فقد كان السلف الصالح يطلقون على أهل البدع أهل الأهواء، لأنهم على ضلال، لأنهم جميعا على ضلال، والضلال مستلزم لاتباع الهوى، الضلال مستلزم لاتباع الهوى، كما أن الهدى لازم لاتباع الكتاب والسنة. وقرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فبين أن السلف كانوا يسمون أهل البدع بأهل الأهواء، وذلك للتلازم بينهما. إذن فقول المصنف هنا منابذة أهل البدع. ما معنى المنابذة؟ المنابذة معناها إبعادهم وإقصاؤهم وهجرهم، لأن أهل اللغة يقولون نبذ الشيء بمعنى طرحه وألقاه، وبمعنى تركه وهجره، فهذا معنى منابذة أهل البدع. طيب، هنا قد يقول قائل وما هو حد البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء والبدع؟ هذا سؤال وجه إلى شيخ الإسلام عليه رحمة الله، ما حد البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء؟ فأجاب رحمه الله بقوله والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة، هكذا قال عليه رحمة الله. ثم ذكر عن ابن المبارك وعن يوسف ابن أصباط عليهما رحمة الله أن أصول 72 فرقة ترجع إلى هذه الأربع، إلى هذه الفرق الأربع، وهي الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. وإلا فإن المتأمل في الفرق يجدها أكثر من 72 فرقة، فرق كثيرة، فرق كثيرة، لكن عندما تلاحظ تجدها ترجع إلى أصول هذه الفرق. فمثلا الفرق الصوفية منبثقة من الرافضة، منبثقة من الرافضة، ولذلك تجدهم يتشابهون في كثير من الأعمال. إذن فقال منابذة أهل البدع والتحذير منهم، والتحذير منهم، لأن التحذير منهم هذا داخل في النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالتحذير منهم هذا داخل في النصيحة. وقد ذكر المصنف هنا إجماع السلف على منابذة أهل البدع والتحذير منهم، وذكر أن أبا يعلى القاضي ذكر الإجماع على ذلك، وذكره غيره من أهل العلم. قال ومما يجدر التنبيه عليه في هذه القضية أن أهل البدع في زماننا هذا يتسترون بلباس السنة، يتسترون بلباس السنة، يعني في ظاهره هو مقتد ومهتد بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعفي لحيته ويقصر ثوبه ويعمل السنن الظاهرة. قال ويختفون خلف اسمها، لماذا صنعوا هذا؟ لأنهم يعني رأوا أن الناس يقبلون على من كان ظاهره السنة، وهم هدفهم تجميع الناس، فلذلك أظهروا للناس السنة وهم يخفون في قلوبهم البدعة، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال الشيخ ويختفون خلف اسمها بينما هم غارقون في البدع، يعرف ذلك كل من نظر إليهم عن قرب واطلع على ما يتسارون به من حزبيات وتنظيمات ومحاولة خروج على الحاكم المسلم ونكث للبيعة ونحو ذلك. قال رحمه الله: وهذا الدأب من أهل البدع في هذا الزمان هو دأب أهل البدع قديما، وبهذا تروج بدعهم وتثبت في القلوب، لأن البدع والباطل عموما الناس لا يقبلونه إلا إذا لبس بشيء من الحق. يعني الإنسان عندما يريد أن يروج باطلا أو يروج بدعة، لا يمكن أن يقول الناس هذا باطل، هذا مخالف لكتاب الله، هذا مخالف لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا أراد أن يروج بدعة، وإنما يأتي إلى هذا الباطل ويلبسه شيء من الحق، ويأتي إلى هذه البدعة ويلبسها شيء من السنة، فينخدع بها من ينخدع من الناس. ولهذا ربنا جل وعلا في كتابه العزيز لما ذم اليهود ماذا قال لهم؟ قال: لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فهم يعلمون الحق لكنهم يكتمونه ويظهرون من الحق ماذا؟ ما يستقطبون به الناس، وإلا فهم على باطل. فكذلك أهل البدع يظهرون من السنة ما يظهرون، وفي حقيقتهم أنهم يخفون البدع، وإنما يظهرون السنة لأجل أن يخدعوا بها أتباعهم، لأن هذا الباطل وهذه البدع لا تروج إلا بهذه الصورة. الشيطان لما أغوى أبانا آدم وأمنا حواء، هل قال لهم إني الشيطان وإني أريد إغواءكم؟ لا، قال إني لكما لمن الناصحين، يعني جاءهم في صورة ناصح. كذلك فرعون ماذا قال لقومه؟ أهديكم سبيل الرشاد، يعني يقول لقومه إنه سيهديهم سبيل الرشاد. وهكذا أهل الباطل يلبسون على أتباعهم بهذه التلبيسات، يأتون بكلمات وألفاظ يعني ظاهرها الحق، ولكنها ماذا؟ توصل إلى أمور لا تحمد عقباها. كذلك الخوارج لما أرادوا الخروج ماذا قالوا للناس؟ قالوا للناس: إن الحكم إلا لله. هي كلمة حق، الحكم لله سبحانه وتعالى، لكن هم يريدون بها باطل. وهكذا أهل البدع في كل زمان ومكان يظهرون يعني شيء من الحق لينخدع به الناس. كذلك هؤلاء الذين يخرجون على الحكام ويتكلمون فيهم بغير حق أو بحق، لأن هذا لا يجوز كما تقدم معنا في الأصل المتقدم، فلا يقولون يعني إننا على باطل، وإنما يقول الناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، يقول نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول هذا الدين، لكن نقول لهم هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني لا يكون هكذا كما تشاءون أنتم، وإنما يلتزم فيه ويتقيد فيه بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا أن دأب أهل البدع في هذا الزمان وفي ما قبله من الأزمنة كانوا يروجون بدعهم وضلالهم وباطلهم بهذه الصورة، بأنهم يلبسونه شيء من الحق أو شيء من السنة. يقول المصنف عليه رحمة الله: وقد روى ابن بطة رحمه الله في الإبانة بسنده عن مفضل ابن مهلهل، وهو أحد الثقات العباد أصحاب السنة، أنه قال: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته، فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك. لخصنا هذا الكلام الذي كنا نقوله الآن، يلبسون باطلهم السنة أو يلبسون باطلهم بشيء من الحق لينخدع به الناس، فيأتيك في الأول يحدثك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدخل بدعته شيئا فشيئا، ومن دخلت فيه البدعة وهو خلو من العلم الشرعي الذي يدفع به هذه الشبهات تتمكن منه هذه الشبهات، ثم لا يستطيع الفكاك عنها فتصير له دينا يتبعه. ولهذا كان سلفنا الصالح يقولون إن من نعمة الله على الحدث إذا تنسك، يعني الشاب إذا استقام، أو الأعجمي إذا تنسك أيضا تعبد وصار يريد اتباع الصراط المستقيم الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا من نعمة الله عليهما أن يوفقهما لعالم من علماء السنة، أن يوفقهما لعالم من علماء السنة، أو يؤاخي ويرافق صاحب سنة يحملهما عليه، لأن هذا الشاب الصغير إذا تربى في أحضان الحزبيين والطرقيين فهذا إلا أن يشاء الله فإنه يتشبع ويرتوي من شبهاتهم وضلالهم فيصبح داعيا إلى ذلك الضلال وتلك البدع، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يعني يحرص الواحد منا على أن يؤاخي صاحب سنة، ويحرص في أخذه للعلم أن يأخذ دينه على عالم ناصح، وأن يواخي صاحب سنة ناصح يحمله عليها. قال المصنف رحمه الله: ولهذه العلة الملحوظة، وهي دخول البدع في القلب وخشية علوقها به، كان السلف رحمة الله عليهم لا يستمعون للمبتدع كلاما، ويحرصون كل الحرص على الابتعاد عن المواطن التي يتكلم فيها أهل البدع. نعم، لأن الواحد منا لا يزكي نفسه أيها الإخوة، لأن من مداخل الشيطان في إغواء بني آدم أن يظهر له أنه فاهم، وأنه يعني يستطيع أن يميز بين هذا العالم الضال وهذا العالم غير الضال، فيقول أنا أسمع لهذا المبتدع والضال وأخذ منه الحق لأن الحق ضالة المؤمن، وهكذا فيدخل هذا المسكين ويستمع لأهل البدع، ثم بعد ذلك يتشرب تلك البدع وتعلق في قلبه تلك الشبهات فلا يستطيع ردها فيكون تابعا لهم، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هذا الذي ذكره الدخول في زماننا إلى المنتديات، بعض الشباب يدخل إلى منتديات مجهولة وربما يغره الاسم وهو لا يعرف عنها شيئا، لأن بعض أهل البدع يفتحون يعني منتديات ومواقع بأسماء بأهل السنة، موقع أهل السنة والأثر أو نحو ذلك، وفي الحقيقة تجده كله باطل وكله يعني فيه محاربة لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا على المسلمين عموما وعلى طالب العلم خصوصا ألا يتعجل، وإنما يبحث عن صاحب سنة ويبحث عن عالم يأخذ عنه دينه. قال رحمه الله: فقد روى ابن بطة في الإبانة أيضا بسنده عن معمر قال: كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم، قال: فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه وقال لابنه: أي بني أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد ولا تسمع من كلامه شيئا. قال معمر: يعني أن القلب ضعيف، يعني أن القلب ضعيف. انظر، هذا عالم من العلماء لما جاء هذا المبتدع يريد أن يتكلم معه أدخل أصبعي في أذنيه كأني أسمع منك، لا أريد أن أسمع منك شيء، حتى ولو قال لك أقرأ عليك قرآن قال لا تقرأ علي، لأن القلوب ضعيفة. ومثل هذا الذي ذكره ابن بطة بسنده عن معمر في قصة ابن طاووس، يعني حصل لكثير من السلف وكانوا يفعلون هذا. ولهذا ذكر الذهبي في السير قال أكثر أئمة السلف على هذا التحذير يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، يعني ربما ترد عليك شبهة وهذه الشبهة لا تجد من يحلها لك فتبقى هذه الشبهة تعمل، والشيطان يزينها حتى تصبح عقيدة في قلبك وهي عقيدة باطلة. ولذلك يعني كان سلفنا يحذرون من مجالسة أهل البدع والاستماع لهم، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، يعني إذا كان هذا هو حال السلف مع كمال علمهم وقوة إيمانهم فماذا نقول نحن في هذا الزمان؟ الواحد منا ضعيف في دينه وضعيف في علمه، وربما تريده شبهة يسيرة تعلق فيه فيضل. فلذلك إياك أن تستمع لصاحب بدعة أو تصغي بأذنيك لصاحب بدعة، لأن الشيطان يأتيك ويقول لك اسمع لعلك تجد عنده شيء من الحق أو تجد عنده علم نافع تستفيده منه، يفتح لك أبواب، لا شك أنه يفتح لك مثل هذه الأبواب. كان ابن عقيل وهو من أئمة الحنابلة كان يجالس بعض المعتزلة، وكان بعض أهل السنة ينهاه عن ذلك ويقول له لا تجالس هؤلاء، فكان يقول يريد هؤلاء أن يحرموني علما نافعا عند هؤلاء، هكذا كان يقول. فكان يجالس هؤلاء المتكلمين من المعتزلة ونحوهم حتى ماذا وقع في مسائل خالف فيها أهل السنة والجماعة، وقد رد عليه أهل العلم في ذلك. الشاهد هذا عالم وكان عنده ذكاء ومعروف بالعلم، لكنه مع ذلك وقع في حبال هؤلاء. وما الذي دفعه إلى الوقوع في ذلك؟ قال أجد عندهم علما نافعا وهؤلاء يريدون أن يحرموني من هذا العلم النافع. فنقول العلم تجده عند أهل السنة، وعمل يسير علم يسير تعمل به ويكون على السنة خير من علم كثير يكون على غير هدى. فلذلك إياك أن يخدعك الشيطان بهذا المدخل. قال المصنف رحمه الله وقد روى ابن بطة أيضا في كتابه المشار إليه سابقا آثارا من هذا القبيل فيما أخرجه عبد الرزاق، فقال عن نفسه قال لي محمد أو قال لي إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى وهو أحد المعتزلة أرى المعتزلة عندكم كثيرا، قلت نعم، وهم يزعمون أنك منهم، قال أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ قال قلت لا، قال لما؟ قلت لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب. قال قلت لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب. وهذا يذكرنا بقول السلف حينما قالوا من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. إن بعض الناس يجادل أهل البدع ويخاصمهم ويرد عليهم وهو يعني ليس مؤهلا لذلك، بل لم تدع الحاجة إلى أنه يتكلم أو أنه يرد، فتجده يريد ماذا أن يخاصمه وأن يجادله. فمن جعل دينه عرضة للخصومات هذا أكثر التنقل. ما معنى أكثر التنقل؟ يعني تجده يعني متذبذب في الصباح سلفي، في الضحى تجده تكفيري، في المساء تجده ماذا؟ صوفي، في الليل تجده معتزلي، وهكذا. لأنه إذا تحدث مع هذا وغلبه اتبعه، وتحدث مع هذا وغلبه اتبعه، فليس له منهج يسير عليه، فجعل دينه عرضة للخصومات. ومن كان كذلك فإنه يكثر التنقل، فهو من رأي إلى رأي، ومن قول إلى قول، ومن فكر إلى فكر، وهكذا يتخبط، لأنه ليس له منهج واضح يسير عليه. ومنه يعني ومن القصص الواردة في هذا الباب ما يذكر عن الإمام مالك عليه رحمة الله، أن رجلا جاء وقال له إني أريد مناظرتك، ويريد أن يناظر الإمام مالك عليه رحمة الله. فماذا قال له الإمام مالك؟ قال له فإن غلبتني طيب أنا أناظرك، فإن غلبتني قال تتبعني. فقال له مالك فإن غلبتك قال أتبعك. قال الإمام مالك طيب فإن جاء ثالث وغلبنا قال نتبعه. انظر إلى الذي يجعل دينه عرضة للخصومات يكثر التنقل، قال نتبعه. فقال الإمام مالك عليه رحمة الله يا رجل دين الله ليس لمن غلب، دين الله ليس لمن غلب، لأنه لو كان كذلك إذا تناظر اثنان ربما يكون كلاهما على الباطل، ربما يكون كلاهما على الباطل، بل ربما صاحب الحق لا يكون عنده ماذا من العلم ما يرد به شبهة ذلك الضال، فهل هذا يعني أن ذلك الضال على الحق؟ الجواب لا. لذلك الواجب عليك ماذا؟ الواجب عليك أن تتعلم هذا الطريق والمنهج الصحيح السليم الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا المنهج؟ ما هو هذا الطريق؟ هو المنهج المبني على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله، هذا هو العلم، تفهم كلام الله وتفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كما فهمه السلف الصالح، ثم تسير على ذلك المنهج. نعم. ولهذا من الأمور المهمة، من الأمور المهمة للمسلم حتى يكون سلفيا حقا، أن يضبط أصول أهل السنة والجماعة، تضبطها. لماذا؟ لأنك إذا ضبطت هذا الأصل، هذا الأصل لا يتبدل ولا يتغير، فإذا جاءتك شبهة تعارض هذا الأصل فإنك لا تقبلها، تردها من طريقين. الطريق الأول تقول هذه الشبهة تخالف أصلا من أصول أهل السنة، إذن فهي مردودة لا أقبلها، ثم بعد ذلك تأتي إلى التفصيل، فإن كان عندك علم تفصل لماذا هذه مردودة، وإن لم يكن عندك علم فإنك قد ضبطت المنهج الذي تسير عليه والأصل الذي تمشي عليه. فلذلك يعني ضبط أصول أهل السنة هذا أمر مهم. من أصول أهل السنة والجماعة أن التحزب والتفرق هذا باطل، مهما ادعى هذا الحزب أنه ماذا إسلامي وأنه على السنة وأنه وأنه، فإننا لا نقبل منه ذلك مهما كان هذا الحزب. لماذا؟ نقول لأنك تخالف أصلا من أصول أهل السنة. من أصول أهل السنة هي الدعوة إلى وحدة الأمة والبحث عن أسباب الجماعة والائتلاف فنتمسك بها، والبعد عن أسباب الفرقة والاختلاف فننبذها. وأنت حينما تقول إننا كوننا مثلا حزبا إسلاميا يدعو إلى الكتاب والسنة، نقول أنت من الأول باطل كلامك، لأن كونك قد جعلت حزبا هذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. فلذلك كون طالب العلم والمسلم عموما يضبط أصول أهل السنة، هذا أمر مهم جدا، لأنه بذلك يستطيع أن يرد جميع البدع والضلالات، يردها بالإجمال لأنها تخالف هذا الأصل، ثم إن كان عنده علم يردها بالتفصيل رحمك الله. ولهذا الإمام مالك عليه رحمة الله قال له: دين الله ليس لمن غلب، وإنما دين الله هو اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قال المصنف عليه رحمة الله: وأخرج ابن بطة أيضا بسنده عن سعيد بن عامر قال: حدثنا سلام ابن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة. قال أيوب وجعل يشير بأصبعه: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. يعني يريدون السلام بهذه التصرفات وهذه الأعمال التي يقومون بها عندما يدخل أصبعيه في أذنيه أو يرد هذا المبتدع ولا يسمع منه، يريد السلامة لدينه، لأن السلامة للدين هذه لا يعدلها شيء، لا يعدلها شيء، لأن هذا المبتدع ربما يلقي عليك شبهة فلا تستطيع أن تخرج منها فتضل بسبب ذلك، ولهذا كانوا لا يسمعون منهم. قال المصنف رحمه الله: فهكذا كان السلف رحمة الله عليهم أجمعين يعزفون عن الاستماع إلى المبتدعة، بل ويحذرون من ذلك لئلا يلج في القلب شيء من بدعهم فتحصل عندئذ الهلكة. فكيف بالله يكون قولهم في من يجالس المبتدع ويحضر دروسه؟ يعني إذا كان السلف يعني على ما سمعتم في هذه الأثار، كيف يقولون في من يجالس أهل البدع ويحضر دروسه؟ لا شك أنه منهم، لا شك أنه منهم، فلذلك الذي تراه يجالس أهل البدع ويحضر دروسهم ويزعم أنه على السنة فلا تأمن، لا تأمن ولا تتخذه صديق، لأنه إذا جلس في هذه المجالس لا شك أنه سيتشبع ويرتوي بالشبه، وربما يلقي عليك أنت شبهة فلا تستطيع الفكاك عنه، فلذلك لا تجالسه ولا تجالس إلا صاحب سنة. قال الشيخ: فلا شك أن كلامهم في هذا سوف يكون أشد أقوى، يعني كلامهم في من يجالس أهل البدع ويحضر دروسهم. قال: ولذا لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر في أمر الربيع بن صبيح وقدره عند الناس، فسأل عن مذهبه فقالوا له: ما مذهبه إلا السنة. يعني هذا الذي نراه يظهر لنا السنة فهو على السنة. فقال سفيان ابن عيينة: من بطانته؟ إذن قال فسأل عن، جعل ينظر إلى أمر الربيع بن صبيح وقدره عند الناس فسأل عن مذهبه فقالوا: ما مذهبه إلا السنة، يعني ليس نعرف من مذهبه إلا السنة. نعم، نعم، قلت سفيان بن عيينة، نعم بارك الله، سفيان الثوري، سفيان الثوري عليه رحمة الله، ما مذهبه؟ قال: ما مذهبه؟ قال: ومذهبه إلا السنة، أي ليس نعرف من مذهبه إلا السنة. فقال: من بطانته؟ فقال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر. قال: هو قدري. ما معنى من بطانته؟ يعني من هم الذين يجلسهم؟ من هم الذين يتحدث إليهم؟ من هم الذين يصاحبونه ويماشونه؟ لأن السني حقا لا يماشي أهل البدع ولا يماشي أهل الأهواء، لكن إذا كانت يعني له مجالسة ومصاحبة ثم بعد ذلك يظهر لك السنة فاعلم أنه غير صادق في ذلك. ولهذا سفيان الثوري عليه رحمة الله لما قالوا له يعني ظاهره السنة ومذهبه السنة، قال من يجالس؟ قال يجالس القدرية، قال فهو قدري، إذن هو مثلهم. يقول ابن بطة عليه رحمة الله في الإبانة تعليقا على قول سفيان هذا، قال رحمة الله على سفيان الثوري: لقد نطق بالحكمة فصدق، وقال بالعلم فوافق الكتاب والسنة، وما توجبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. نعم، لأن مصاحبة أمثال هؤلاء يوقعكم في ما هم فيه ويوقعكم في اتباع البدع والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول الفضيل بن عياض، يقول المصنف رحمه الله، ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا من النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يأتي بعض الإخوة ويقول يعني فلان يعني منحرف وأنا أريد أن أبتعد عنه ولكن لم أعرف كيف أتعامل معه، فنقول يا إخواني الإنسان يعامل الناس بالسنة، عامل الناس بالسنة. هذا لا يعني أن صاحب السنة يكون قبيح في تصرفه ومعاملته للناس، لا، عامل الناس بالسنة، السلفي يعامل الناس بالسنة. فصاحب السنة يعني يحبك ويقترب منك، لأن القلوب أرواح مجندة، كما لأن الأرواح جنود مجندة، فمن كان على السنة يحبك لأنك أنت على السنة، ومن كان على خلاف السنة فإنه ينفر منك. إذن فلا تحتاج أنك ماذا تهجره أو أنك تسبه أو أنك تفعل له، وإنما عامله بالسنة، عامله بالسنة وأظهر له السنة، وإذا رأيت أنه خالف السنة فذكره بالسنة. لأن الذي امتلأ قلبه بمصاحبة أهل البدع والضلال إذا ذكرت السنة يشمئز، وكثرت قولنا السنة السنة السنة هم يعني أشد عليهم من الضرب بالصياح. فأنت عامله بالسنة فهو وحده سينفر منك. ولهذا قال الفضيل بن عياض: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف. ولذلك إذا كنا على السنة حقا فإن قلوبنا تتقارب، وما تناكر منها اختلف، ومن كان على غير السنة فإنه ينفر من صاحب السنة، كما أن صاحب السنة ينفر ممن ليس على السنة. قال ابن بطة رحمه الله تعليقا على ذلك: صدق الفضيل رحمه الله، فإننا نرى ذلك عيانا، فإننا نرى ذلك عيانا. فلقد بلغ من تحذير السلف رحمة الله عليهم من المبتدعة أن أحمد بن سنان قال: لئن يجاورني صاحب طنبور، قال الشيخ الطنبور هو الطبل، الطنبور هو الطبل، قال لأن أو لئن يجاورني صاحب طنبور أحب إلي من أن يجاورني صاحب بدعة، لأن صاحب الطنبور أنهاه وأكسر الطنبور، والمبتدع يفسد الناس والجيران والأحداث. وهذا معنى قول السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ولذلك تجد من ابتلي بالمعصية يعني يشعر بالذنب ويحس بالتقصير ويبحث عن التوبة، يريد أن يتوب، بخلاف صاحب البدعة فإنك تجده ماذا؟ يفتخر بباطله ويترفع عن الناس ويدعي أنه صاحب حق، فشتان بين هذا وهذا. ولذلك تجد يعني صاحب البدعة الشيطان يخلي بينه وبين التنسك والتعبد، وهذا ما مما ينخدع به كثير من الناس، إذا رأى الرجل متنسكا متعبدا يظن أنه على خير. نعم، هو على خير إن كان على السنة، وأما إذا لم يكن على السنة فهو ليس على خير، وإنما الشيطان خلاه وتركه لأنه داعية إلى الباطل. والشيطان يحب أمثال هؤلاء، والشيطان يحب أمثال هؤلاء من الذين يظهرون التنسك والتعبد وهم مبتدعة، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله، يقول ابن بطة تعليقا على هذا الموضوع، يقول: الله الله يا معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول: أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبا، فإنهم أي المبتدعة أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليه. وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم، يعني حتى صاروا مبتدعة مثلهم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يحصل لبعض الشباب، يأتي إلى منحرف ضال يقول أنصحه وأوجهه، بل بعضهم لا يعرف هذا المبتدع وهذا الضال، يدخل في مواقع التواصل ويناظر هذا الرافضي أو هذا الخارجي فيشبعه بشبهاته فلا يستطيع الفكاك عنها فيصير خارجين ورافضين، نسأل الله السلامة والعافية. لأنه اغتر بنفسه وأعجب بنفسه، ولو أنه سار على المنهج السلفي الذي سار عليه سلفه لما وقع في هذا الشرك الذي وقع فيه. ولذلك كما تقدم عليك أن تضبط هذا المنهج الذي تسير عليه، فتسير عليه كما سار عليه سلفك الصالح، لأنك إن سرت على نهجهم وطريقهم فإنك تنجو. وأما إذا أعجبت بنفسك وأعجبت بعلمك وزعمت أنك تجالس هؤلاء المبتدعة وهؤلاء الضال لأجل أن تدعوهم إلى السنة، فإنك ماذا؟ ستقع في شراكهم. وجاء في التاريخ يعني قصص كثيرة تدل على هذا، ومن ذلك قصة عمران بن حطان. عمران بن حطان كان على السنة، فأعجب بامرأة خارجية، أعجب بامرأة خارجية فقال: أتزوجها لأردها إلى السنة. انظر المسكين كيف زين له الشيطان، تزوج هذه المرأة لماذا؟ ليردها إلى السنة، يعني من مذهب الخوارج إلى مذهب أهل السنة. ولكن حصل العكس، فإنها صرفته إلى مذهبها وصار هذا الرجل خارجيا، وبلغ به هذا الضلال، ووصلت به هذه البدعة إلى أن صار يمدح ابن ملجم الذي قتل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما قتل عبد الرحمن ابن ملجم عليا، ماذا قال عمران بن حطان يمدح هذا الضال الخارجي؟ قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، نسأل الله السلامة والعافية. أي انتكاسة بعد هذا؟ خارجي يقتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه المبشر بالجنة، وهذا يعتقد فيه أنه أوفى البرية عند الله ميزانا، وأنه ما أراد بهذه الضربة إلا وجه الله. أليست هذه انتكاسة؟ هذه أعظم انتكاسة، أن الإنسان يفعل المنكرات ويفعل المحرمات ويفعل البدع ولا يستشعر أنه يفعل ذلك ماذا؟ ولا يستشعر أنه واقع في هذه المحرمات والمنكرات، بل يظن أن ذلك قرب إلى الله، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا رد عليه بعض العلماء بقوله بل ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا إني لأذكره يوما فأحسبه أشقى البرية عند الله ميزان. فالشاهد في هذه القصة أن عمران بن حطان يعني زين له الشيطان أنه يتزوج هذه الخارجية يجي أن يردها إلى السنة، فصرفته إلى مذهبها وصار على دين الخوارج، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشيخ عليه رحمة الله فلقد شاهدنا أولئك في زماننا هذا يقولون نحن نجالس هؤلاء المبتدعة لأجل مناصحتهم ولأجل الاطلاع على مناهجهم السرية التي يخفونها حتى نحذر منها فيما بعد، أو حتى نحذر منها فيما بعد، ثم بعد ذلك يقعون في حبائلهم ويصيرون عونا لهم على أهل السنة، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهذا هو ما قرره السلف الصالح، فهذا هو ما قرره السلف. قال المصنف رحمه الله وعليه فالواجب على من خاف على نفسه الفساد والضلال أن يلزم هذا المنهج وأن يسلكه، فوالله إن القوم عن علم نكسوا وعن علم وقفوا. نعم، يعني يلزم هذا المنهج، يعني المنهج السلفي الطريق المستقيم الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وتبعهم من جاء بعدهم بإحسان، الذين قال الله عز وجل فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذا الطريق والمنهج السلفي الذي نسير عليه. قال فوالله إن القوم عن علم نكسوا وعن علم وقفوا، إذا تركوا شيء أو قالوا بشيء أو كفوا عن شيء فإنهم عن علم فعلوا ذلك. إذن فمنابذتهم وهجرهم لأهل البدع وتحذيرهم منهم فعلوا ذلك عن علم وعن نصيحة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولعامة المسلمين. وفي هذا يقول الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه، فإنه يسعك ما وسعه. ولا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم القول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة، إلا بنية موافقة للسنة. فلذلك عليك أن تضبط هذا المنهج الذي تسير عليه حتى لا يتخطفك أهل الأهواء وأهل البدع. يقول الحافظ بن عساكر، قال المصنف عليه رحمة الله يقول الحافظ بن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة أحمد بن عون الله، أحمد بن عون الله قال وهو أحد علماء السنة، أحد علماء السنة، هذا أحمد بن عون الله، وصفه الذهبي في السير بقوله الشيخ المحدث الإمام الرحال، كان صدوقا صالحا شديدا على المبتدعة لهجا بالسنة صبورا على الأذى. هذا الإمام أحمد بن عون قال المصنف وهو أحد علماء السنة ناقلا عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن مفرج، هذا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مفرج يقول كان أبو جعفر أحمد بن عون الله محتسبا على أهل البدع غليظا عليهم مذلا لهم طالبا لمساوئهم مسارعا في مضارهم شديد الوطاءة عليهم مشردا لهم إذا تمكن منهم غير مبق عليهم، وكان كل من كان منهم خائفا منه على نفسه متوقيا، لا يداهن أحدا منهم على حال ولا يسالمه، وإن عثر لأحد منهم على منكر وشهد عليه عنده بانحراف عن السنة نابذه وفضحه وأعلن بذكره والبراءة منه وعيره بذكر السوء في المحافل وأغرى به حتى يهلكه أو ينزع عن قبيح مذهبه وسوء معتقده، ولم يزل دؤوبا على هذا جاهدا فيه ابتغاء وجه الله إلى أن لقي الله عز وجل. له في الملحدين آثار مشهورة ووقائع مذكورة. انتهى كلامه رحمه الله. يعني هذه صورة لهذا الإمام، فماذا سيقول أمية الزمان حينما يسمعون مثل هذه الصفات عن هذا الإمام؟ ماذا سيقول عنه؟ يقول عنه حدادي، ويقولون عنه يعني لا يسلك الحكمة، ويقولون ما يقولون من هذه الألفاظ التي نسمعها ويطلقونها عن أئمة السنة في هذا الزمان، لأنهم أرادوا أن يجعلوا من ضعفهم منهجا، ضعفهم في مواجهة أهل البدع جعلوه منهجا وجعلوه حكمة وجعلوه حسن تصرف. فلذلك إذا كان هناك إمام من أئمة السنة له قدرة على مجابهة أهل البدع وهو على السنة فهذا يثنى عليه، هذا يثنى عليه ويمدح على ذلك. نعم، نحن لا نقول إنسان يتهور، لا نقول أن الإنسان يعني يفعل أشياء قبيحة، ليس هذا هو المراد، وإنما إذا كان الإنسان متمسكا بالسنة وعالما بكتاب الله وبسنة رسوله وداعيا إلى هذا المنهج السلفي حقا، وكانت له شدة على أهل البدع، لا يقال إن هذه حددية أو يقال إن هذا متشدد. وهذا ما يحصل مع شيخنا الشيخ محمد بن هادي عليه رحمة الله، فلما كان منه هذه الشدة التي لم يستطعها هؤلاء قالوا إنه ماذا؟ حدادي. هل الحدادي يكون داعيا إلى السنة؟ لا، وإنما الحدادي يكون طعانا في العلماء وواقعا في أعراضهم. فهل هذا حصل من شيخنا حفظه الله؟ الجواب لا، لكن لكل قوم وارث، لكل قوم وارث. فهؤلاء المميعة لهم أمثال ولهم أبدال، نسأل الله السلامة والعافية. فالشاهد إذن في هذا الأصل، وهو الأصل التاسع، وهو منابذة أهل البدع والتحذير منهم، هذا أمر مجمع عليه، هذا أمر مجمع عليه عند سلف هذه الأمة. ثم ختم المصنف هذه الرسالة بالأصل العاشر، وهو الالتزام بالكتاب والسنة في كل شؤوننا وأحوالنا، وهذا نرجع الكلام عليه لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.